أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني بداية أقول لكم أحبكم جميعا في الله، صلى الله تعالى أن يبارك فيكم. فأنا اليوم في عيد، لأنني رأيت تلك الوجوه الطيبة المباركة، صلى الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. الله أكبر. الله